أما عن غسل الجمعة، هل يجب على المرأة والرجل أم أنه مستحب؟ أقول وبالله التوفيق، يرى جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فيأتون المساجد ولهم روائح، يعني تخرج منهم رائحة العرق، فقيل لهم: لو اغتسلتم. فهذا الحديث صارف لحديث غسل الجمعة واجب عن الوجوب التأصيلي، أما واجب بمعنى حق هنا، فعليه يرى جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، إن فعلته تثابي، إن تركته لا عقاب عليكِ.